إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى إلى البيت 28. قال المؤلف رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد، قال: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. طيب، البيت 28 ذكر فيه قاعدة جليلة هي إحدى القواعد الخمس الكلية الكبرى من قواعد الفقه الإسلامي، ويعني المؤلف هنا سماها العرف معمول به، والاصطلاح المتبع في تسمية هذه القاعدة أنها قاعدة العادة محكمة، يقولون العادة محكمة، ويقصدون بالعادة ما قصده المؤلف هنا بالعرف، ومحكمة يعني معمول بها، يحتكم إليها ويرجع إليها ويعمل بها. هنا يقول: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، يعني ورد حكم في الشرع الشريف ولم ينص الشرع على حده، يعني على تعريفه أو على تفسيره. إذا ورد حكم شرعي وهذا الحكم الشرعي متعلق بتفسير كلمة من الكلمات أو بتعريفها، والشرع لم يفسرها أو لم يعرفها، فهنا نحتاج إلى العرف، فنرجع إلى العرف والعادة من أجل تفسير هذه الكلمة أو هذا المعنى، ومن أجل تعريفه حتى نستطيع أن نعمل بهذا الحكم الشرعي. طيب، من أمثلة ذلك بر الوالدين وصلة الأرحام. بر الوالدين، أمر الشرع ببر الوالدين. طيب، كيف يبر الإنسان والديه؟ أمرنا الله تعالى ببر الوالدين. هنا نرجع إلى العرف والعادة لنعرف كيف يبر الإنسان والديه، فما كان في عرف الناس برا فهو داخل في هذا البر المأمور به، وما كان في عرف الناس مخالفا للبر ومن العقوق فإنه يكون منهيا عنه. كذلك صلة الأرحام، أمرنا الشرع بصلة الأرحام ولم يفسر أو يحدد هذه الصلة كيف يصل الإنسان رحمه، فهنا يرجع إلى العرف والعادة ويحتكم إليها في تفسير هذه الصلة، كيف يصل الإنسان رحمه، يعني هل يزور أقاربه كل يوم، أو هل يعطيهم نصف راتبه، هل يزورهم مرة في السنة، هل كذا، هل يعني الشرع لم يحدد حدودا معينة لصلة الأرحام وترك مرجع ذلك إلى العرف، فما عد في العرف قطيعة للرحم فإنه يتنافى مع ما أمر الله تعالى به، وكل ما يدخل في الصلة فيكون مشروعا ومأمورا به. كذلك مثلا مسألة المعاشرة بالمعروف في حقوق الزوجين والمعاملة بين الزوجين، فأمر الشرع الرجل أن يعاشر زوجته بالمعروف، ولم يفسر الشرع كيفية هذه المعاشرة بالمعروف، يعني تفسيرا ضابطا أو حدا جامعا. هناك طبعا نماذج وردت في الشرع من كيفية المعاشرة بالمعروف، لكن الحدود الفاصلة بين العشرة بالمعروف وما ينافيها ويعارضها يحتكم فيها إلى العادة ويحتكم فيها إلى العرف. كذلك مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، برضو هنا بالمعروف من معاني المعروف يعني بما هو متعارف عليه وبما جرت به العادة لمن كان في مثل ظروفكم. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهم، عندما جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قالت إن أبا سفيان رجل شحيح يعني بخيل لا يعطيني ما يكفيني وما يكفي ولدي، أفآخذ من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني أمرها أن تأخذ وجعل الحدود هنا يرجع فيها إلى العرف، يعني ما جرى به عرف أمثالكم من كان في مثل ظروفكم المادية له مثل هذا الدخل ويعيش في مثل هذه البيئة، يعني كيف يعني ما هو المتعارف عليه في الإنفاق وكم يكفي للإنفاق في أمور الحياة من أكل وشرب ولباس ودابة تركب إلى آخره، فيحتكم هنا إلى العرف في تقدير ذلك. واضح؟ كذلك أيضا مثلا إنما الطاعة في المعروف، يعني في طاعة المرأة لزوجها أو طاعة المحكوم للحاكم أو طاعة الابن لوالديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الطاعة بالمعروف، أيضا هنا يحتكم إلى العرف في هذه الأمور. يعني لو أن الزوج أمر زوجته أن تنقل جبلا من مكانه قال قلي هذا الجبل من مكانه، أو أمرها مثلا أن تمشي على قدمها مثلا مسافة طائلة أو كذا، وأخذ يسرد لها النصوص التي تأمر الزوجة بطاعة الزوج وكذا، فهنا طبعا من حقها أن ترفض هذه الأوامر لأنها ليست مما تعرف عليها أن الزوج يطلب هذه الأشياء من زوجته أو أن الأب يطلب هذه الأشياء من ابنه. كذلك مثلا لو كان يعني في مجتمع مثلا والعرف يعني أن المرأة لا تخبز مثلا وتعجن، أو مثلا الناس يشترون الخبز مثلا جاهزا أو كذا، ليست مكلفة بهذا، إذا فعلت هذا يكون يعني تطوعا منها لكنها ليست يعني مجبرة عرفا على مثلا أنه يشتري لها أو تطحن مثلا القمح والدقيق، يعني فجاء مثلا الزوج يأتي لزوجته بقمح مثلا ورحى ويأمرها أن تطحن هذا القمح بالرحى وتنخل الدقيق وتعجن وكذا، والعرف مثلا أنها لا تفعل هذا مثلا، ولا يشتري لها غسالة مثلا للملابس، جهاز مثلا لغسل الملابس وكذا، ويأمرها أن تغسل الملابس على بيديها. والعرف مثلا في المجتمع الذي يعيش فيه وفي مثل لمن كان في مثل ظروفه المادية مثلا مقتدرا على شراء هذا الجهاز، والعرف أن من كان في مثل ظروفه ويعيش في مثل بلده أنه يعني يشتري لها مثلا أجهزة معينة للمنزل لتيسير هذه الأمور أو كذا إلى آخره، يعني مما يحتكم فيه إلى العرف. وحدود العشرة بالمعروف في حق الزوج وحدود طاعة المرأة لزوجها بالمعروف، فالعرف هنا يرجع إليه ويحتكم إليه في هذه الأمور. كذلك لفظ القبض ولفظ الحرز من الألفاظ التي يتعلق بها أحكام شرعية، مسألة القبض يعني في حالة التبايع لا يتم البيع في كثير من أحكام البيوع، لا يكتمل البيع ولا يتم إلا بقبض المشتري للمبيع، أو مثلا قبض الموهوب له للهبة مثلا أو ونحو ذلك. طيب ما هو تفسير القبض؟ هناك مثلا بعض المبيعات عبارة عن أطعمة تكال وتوزن، فقبضها بأن يكيلها ويحوزها إلى رحاله أو إلى أمتعته، يكيل هذا الطعام وينقله مثلا إلى أمتعته. لكن مثلا قبض الدار، إذا اشترى دارا كيف يقبض هذه الدار وتعتبر انتقلت إلى ملكية المشتري ودخلت في ضمانه، بحيث إذا تلفت بعد أن قبضها يعتبر المشتري هو المتحمل مثلا. أشياء كثيرة ستترتب على كون المشتري قبض السلعة أو لم يقبضها، فهل القبض يكون مثلا باستلام مفاتيح أو بتوقيع مثلا أوراق رسمية أو استلام صك ملكية أو كذا؟ كيفية قبض السيارة مثلا، كيف يقبض السيارة مثلا، كيف يقبض كذا؟ فكل شيء يعني نوع من أنواع المبيعات له طريقة متعارف عليها في قبضه، يحتكم إليها ويرجع إليها. كذلك تفسير الحرز لمعرفة يعني حكم السرقة، ولا تكون السرقة سرقة إلا إذا أخذ المال من حرز، يعني كان المال في حرز وأخذ. هناك فرق بين شخص وجد مالا ملقا في الطريق فأخذه، هذا لا يعتبر سارقا لأن هذا المال لم يكن في حرز، كان ملقا على قارعة الطريق، والعرف جرى بأن المال لا يحرز بهذه الطريقة، بخلاف مثلا ما إذا أخذ هذا المال من محفظة مثلا حافظة نقود، والمال موضوع داخل حافظة النقود فأخرجها واستخرج المال، أو فتح مثلا خزانة بيت وأخذ المال من داخلها، هنا يعتبر قد أخذه من حرزه. طيب تحريز السيارة، شخص ركن السيارة في الشارع، هل تعتبر في حرز أو ليست في حرز مثلا في هذه الحالة؟ الحرز أنها لابد تكون مثلا في جراج مغلق أو موقف مرآب يعني مغلق أو كذا، أو أنها إذا كانت في الطريق وجرى العرف أن هذا يعتبر حرزا وكذا. هناك يعني أعراف يرجع إليها في تحريز كل نوع من أنواع المبيعات أو أنواع الممتلكات، وبناء عليه تترتب الأحكام. إذن القاعدة تقول العادة محكمة، والعادة فسروها بأنها بمعنى العرف، هذا التفسير يعني الإجمالي، لكن هناك بعض الفروق بين العادة والعرف. من الفروق بين العادة والعرف أن العادة أعم من العرف، وباب العادة باب واسع يشمل كل ما تكرر من الأقوال والأفعال، كل ما يتكرر من الأقوال ومن الأفعال سواء أكان صادرا عن فرد أو جماعة فإنه يسمى عادة، فالعادة تقتضي التكرار، والعود هو التكرار الكثير الذي يخرج الشيء عن كونه واقعا بالاتفاق، يعني بالمصادفة بدون تعمد. لكن التكرار الكثير يعني أحيانا ممكن شيء يحصل مرتين ثلاث مرات بدون تعمد أو قصد، لكن إذا تكرر الشيء تكرارا كثيرا معناه أن هذا الشيء أصبح معتادا والناس تعمدت أن تفعله. ومما جاء في تعريف العادة قالوا هي عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة عند ذوي الطباع السليم، ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة عند ذوي الطباع السليم. وجاء في تعريف العادة أيضا أنها غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد أو بعض البلاد. طيب، فهذا تعريف العادة. بالنسبة للفرق بين العادة والعرف، كما ذكرنا أن العادة عام من العرف، فكل ما تكرر من الأقوال والأفعال سواء صدر عن فرد أو جماعة، وسواء أكان مصدره العقل وتلقي الطباع له بالقبول، أو كان مصدره الأهواء والشهوات وفساد الأخلاق، فإنه يسمى عادة أيضا. يعني بعض العادات ناشئة عن العقول السليمة والطباع السليمة اقتضت أن يعتاد الناس بعض الأشياء، وهناك بعض العادات نشأت عن الطباع المنحرفة والأخلاق الذميمة والأهواء والشهوات. والعرف عند الفقهاء هو يعني نوع من العادة، يعني أضيق دائرة العرف، أضيق عند الفقهاء من دائرة العادة، لأن العرف هو ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول، أو كل قول وفعل اطمأنت إليه النفوس وعرفته وألفته مستندة إلى استحسان العقل ولم ينكره أصحاب الذوق السليم. يعني إذن كأن العرف هو العادة الحسنة، وليس أي عادة، وإنما العادات الحسنة الناشئة عن عقل صحيح وعن طباع سليمة وعادة مستحسنة لدى ذوي العقول ولدى ذوي الطباع السليمة، فهذه العادة تسمى عرفا في هذه الحالة. نعم نعم، لذلك المؤلف هنا اختار لفظ العرف بدلا من لفظ العادة، اختار لفظ العرف بدلا من لفظ العادة. لكن يعني الفقهاء الذين استعملوا لفظ العادة إنما أرادوا منها العادات الحسنة، التي تصبح في هذه الحالة بمعنى العرف، يعني أرادوا بها العادات الحسنة الناشئة عن عقل سليم وطبع سليم وكذا، فأصبحت العادة هنا بمعنى الأعراف. فإذن لا يقصد بقولهم العادة المحكمة، لا يقصد بها تلك العادات الذميمة الناشئة عن أهواء الناس وشهواتهم أو الناشئة عن فساد الأخلاق أو كذا، وإنما يراد بقولهم العادة المحكمة أي العادة التي تعرف عليها ذوي الطباع، والعادة بمعنى الأمر المتكرر الذي تكرر تكررا يخرجه عن كونه وقع على سبيل المصادفة، وإنما الشيء يتكرر بصفة دائمة على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة، واستحسنه ذوي العقول وذوي الطباع السليمة، فهذه هي العادة التي يقصدونها، أو تسمى أيضا العرف. طيب، ما دليل هذه القاعدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ استدل العلماء على هذه القاعدة بأدلة عديدة، منها قول الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف. فالعرف هو الجميل المستحسن من الأفعال، المفسرون يقولون العرف هو الجميل المستحسن من الأفعال، أو يعرفونه أيضا يقول العرف هو المعروف، أو هو ما حسن في العقل فعله ولم يكن منكرا عند ذوي العقول الصحيحة. إذن العرف هنا هو بمعنى خذ العفو وأمر بالعرف، وأرنا الجاهلين في سورة الأعراف، فالعرف هنا بمعنى العرف بالاصطلاح الفقهي أو بمعنى العادة. كذلك أيضا من أدلة هذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فالشاهد هنا تحذير الله سبحانه وتعالى من اتباع غير سبيل المؤمنين، قوله غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين هو طريقهم التي استحسنوها، الطريق التي استحسنها المؤمنون وساروا عليها، فحذر الله سبحانه وتعالى من سلوك طريق غير الطريق الذي استحسنه المؤمنون وسلكوه واتبعوه وساروا عليه. فهذه الآية استدل بها العلماء على هذه القاعدة، العادة محكمة أو العرف معمول به. وكذلك من الأدلة أيضا قول الله سبحانه وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم، فجعل الله سبحانه وتعالى كفارة اليمين أن يطعم الإنسان 10 مساكين من الطعام المتوسط الذي يطعمه لأهله، يعني لا يطعمهم، يعني لا يجب عليه أن يطعمهم من أحسن الطعام أو أجوده من الطعام الحسن الجيد الذي لا يستطيع هو أن يأكله كل يوم، وفي نفس الوقت أيضا لا يطعم المساكين من الطعام الرديء الرخيص الذي هو أردأ الطعام وأرخص، ولكن يطعمهم من الطعام المتوسط الذي يعني لا هو أنفس الطعام الذي يأكله ولا هو أردأ الطعام الذي يأكله، ولكن من الطعام المتوسط. فهنا الآية الكريمة أحالت على أعراف الناس وعاداتهم، أوسط ما تطعمون أهليكم، هذا يختلف من شخص إلى آخر ومن بلد إلى بلد آخر، فالآية هنا أحالت إلى أعراف الناس وعاداتهم في تقدير الكفارة. كذلك أيضا من أدلة هذه القاعدة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح، لكن هذا الحديث في الحقيقة في سنده ضعف، وإن ذكره الفقهاء يعني واستدلوا به لكن في سنده ضعف، ويغني عنه أحاديث أخرى ثابتة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أن هندا بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهنا قال النووي في شرح الحديث من فوائده اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي، اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف، يعني بحسب ما جرى عرف أمثالكم أن يأكلوه ويلبسوه ويركبوه ويستعملوه، يعني لا تأخذ من ماله فتلبس يعني ثيابا لا يلبسها من هم في مثل يعني ظروفها، ولا تشتري طعاما تأكله كل يوم مثلا، لم تجري عادة من هم في مثل ظروف من يأكلوه يوميا أو كذا، فتأخذ إيه بالمعروف بحسب يعني ما تعرف عليه. وكذلك أيضا من الأدلة قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أمر الله تعالى أن تكون الكسوة بالمعروف، المولود له اللي هو الأب عليه أن يكسو المرأة المطلقة يعني بالمعروف. وكذلك أيضا يعني هناك نصوص كثيرة في الحقيقة، يعني هذه بعضها تدل على اعتبار هذه القاعدة، وأن الشرع أحال في كثير من الأمور إلى العرف وإلى العادة ليحتكم إلى العرف والعادة في تقدير الأمور التي ليست مقدرة أو محددة شرعا. طيب نأتي إلى شروط اعتبار العرف والعادة. هناك شروط اشترطها الفقهاء حتى يعمل بالعرف أو حتى يعمل بالعادة، لا بد من توفر هذه الشروط. فالشرط الأول أن تكون العادة أو العرف مضطردة أو غالبة، مضطردة أو غالبة، والاضطراد هو العموم، يعني أن تكون شائعة ومستفيضة بين أهلها بحيث يعرفه جميعهم، إما في جميع البلاد أو جميع أهل البلد الخاص الذي نريد تطبيق الأحكام. إذا كانت شائعة في بلد خاص إذن هذه العادة يعمل بها في هذا البلد، إذا كانت عادة أهل بلد معين فيعمل بهذه العادة في حق أهل هذا البلد، وإذا كانت هذه العادة متعارفا عليها في جميع البلاد فيعمل بها في جميع البلاد. فلا بد أن يكون مضطردا أو غالبة، يعني تغلب على معظم أهل البلد، قد يكون بعض أهل البلد لم يعتادوا هذه العادة، لكن مهم أنها تكون يعني عادة عند غالب أهل البلد إن لم تكن عادة عند جميعهم. فأما العادات القليلة النادرة فهذه لا يعمل بها ولا يحتكم إليها، لا يعمل بها ولا يحتكم إليها. فمن أمثلة ذلك مثلا قالوا إنه في بعض البلاد، في بعض البلاد إذا جهز الأب ابنته عند زواجها، فجهاز البنت وهو يعني تأسيس منزل الزوجية أو إعطاء البنت بعض الثياب والأمتعة والأجهزة وكذا، ففي بعض البلاد أن جهاز الأب يعتبر هدية لا ترد، يعتبر هدية من الأب لبنته لا ترد، وفي بعضها يعتبر عارية على البنت أن تردها إلى أبيها، يعني كأنه شيء مستعار وعليها أن ترده يعني إلى الأب بعد ذلك عندما تستغني عنه. فإذا حصل نزاع، إذا حصل نزاع هل هذا التجهيز للبنت هل هو عارية أو هدية، فادعى الأب أنه عارية وأراد استرداد ما أعطى ابنته وطالبها برده، والبنت ادعت أنه هبة وهدية وأنه من حقها أن تحتفظ به وأن لا تعيده إلى الأب، فهنا في هذه الحالة يحتكم إلى العرف، يحتكم إلى العرف. فالعرف الذي يعمل به هنا هو العرف العام لأهل البلد، العرف العام لأهل البلد، ولا يعمل بالأعراف الخاصة وإنما يعمل بالأعراف العامة المضطردة الشائعة، يعني حتى لو ادعى الأب أن هذا عرف خاص به أو خاص بأفراد معدودين مثلا تعارفوا على ذلك، لكن العرف المتبع عند أهل البلد خلاف ذلك، فالذي يعمل به هو العرف العام وليست الأعراف الخاصة. الشرط الثاني أن يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات قائما عند إنشائها، ألا يكون عرفا قد بطل. أحيانا بعض الأعراف أو بعض العادات يعني كانت عادة في وقت من الأوقات ثم هجرت وبطل استعمالها ولم تعد متعارفا عليها وطرأ بعدها عرف جديد أو عادة جديدة. فمن شروط العمل بالعرف أن يكون قائما عند إنشاء التصرفات، أن يكون قائما عند إنشاء التصرفات. فإذا طرأ عرف جديد هنا هل الذي يعمل به العرف الطارئ أو العرف الذي كان قائما عند إنشاء التصرف؟ فقالوا هنا من القواعد أن العرف الذي تحمل عليه الألفاظ هو العرف المقارن لإنشاء التصرفات وليس العرف المتأخر الذي حدث بعده، يعني العبرة بالعرف الذي كان مقارنا للتصرف عند وجوده وليس الأعراف التي طرأت وجدت. واضح؟ فقالوا مثلا هنا يجب تفسير حجج الأوقاف والوصايا ووثائق الزواج على العرف الذي كان موجودا في زمن هذا العقد أو في زمن هذا الوقف أو هذه الوصية، ولا يلتفت إلى العرف الذي طرأ بعد هذا الزمن. يعني هناك أعراف كانت متبعة وموجودة في الزمن الذي حصل فيه، كتبت فيه حجة الوقف أو كتبت فيه الوصية أو كتب فيه عقد الزواج، فيعمل بالعرف الذي كان قائما عند إنشاء هذه التصرفات، ولا يلتفت إلى العرف الذي طرأ بعدها. طيب، الشرط يعني مثلا، يعني ذكروا مثالا لهذا، قالوا مثلا لو عندنا وقف مثلا تاريخه أن هذا الوقف مثلا سنة 1000 من الهجرة، مثلا قبل أكثر من 400 سنة، وعندنا وقف وكتب فيه مثلا أن هذه الأرض ريعها أو هذا العقار مثلا يؤجر وريعه يوزع على أو يقسم على علماء الشريعة، مثلا على علماء الشريعة، فجاء مثلا بعض الناس وقالوا إذن لا يقسم هذا المال إلا على الحاصلين على دكتوراه مثلا في الشريعة من جامعة الجامعة الفلانية، لأن العرف الآن أن علماء الشريعة هم حملة الدكتوراه في الشريعة من الجامعة. فيقال هنا لا، يعني العرف الذي كان متبعا وقت كتابة هذا الوقف أن علماء الشريعة هم العالمون بها بغض النظر عن هذه الشهادات، وحتى لو سلمنا بصحة هذا العرف، وحتى في الحقيقة يعني هذا ليس عرفا في عصرنا، هذا ليس يعني عرفا مستقرا. كبار علماء الشريعة كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لم يكن حاصلا على دكتوراه ولا حاصلا على كذا، وهو إمام علماء زمانه وكذا، لكن القصد أنه حتى لو فرض أن هذا العرف صحيح في بعض البلاد أو في بعض الأماكن، لكنه لم يكن هو العرف وقت كتابة هذا الوقف، فإذا يوزع هذا الريع، ريع هذا الوقف على علماء الشريعة بغض النظر عن كونهم حاصلين على شهادات أو غير حاصلين على شهادات، لأن هذا هو العرف الذي كان موجودا زمن كتابة هذا الوقف. طيب، من الشرط الثالث من شروط العمل بالعرف أو العادة ألا يكون في العرف تعطيل لنص ثابت أو لأصل قطعي من أصول الشريعة. إذا كان العرف يعارض نصوص الشريعة ويعارض أصولها القطعية فهنا لا يلتفت إلى هذا العرف، لا يلتفت إلى هذا العرف. فتعارف الناس على شرب الخمر ولعب الميسر، أو تعارف الناس في بعض البلاد مثلا على سير النساء بدون حجاب، وتعارف الناس مثلا على بعض البدع أو كذا، فهذه الأعراف لا يلتفت إليها ولا يحتكم إليها في شيء من الأحكام الشرعية. الشرط الرابع ألا يعارض العرف تصريح بخلافه، ألا يعارض العرف تصريح بخلافه. واضح؟ أحيانا مثلا إنسان يكتب عقد وقف أو عقد زواج أو كذا ويصرح بمراده، ويكون المراد يعني يستعمل لفظة قد تعارف الناس على استعمالها بمعنى معين، لكن هو صرح بخلاف ذلك وقال أنا أقصد بهذه اللفظة كذا وكذا. واضح؟ يعني مثلا قال العلماء، مثلا قال ريع هذا الوقف يفرق على العلماء، العرف على أن العلماء مثلا يقصد به الفقهاء ويقصد به علوم مثلا كثيرة من علوم الشريعة وكذا، لكن نص قال يعني وأقصد بالعلماء أو العلماء الذين عنيتهم بهذا الوقف هم علماء مثلا القراءات أو علماء الحديث أو علماء المذهب المالكي، فقهاء المذهب المالكي فقط مثلا أو كذا. فبين مراده وأنه قصد بالعلماء فئة معينة منهم، مع أن لفظ العلماء عرفا يشمل هؤلاء وغيرهم، لكن هو صرح بأنه أراد بالعلماء فئة معينة هو قصدها وأرادها، فهنا يعمل بالتصريح، التصريح هنا يكون مقدما على العرف. فمن القواعد أن العرف لا يعتبر ولا يكون حجة إذا كان هناك تصريح يخالفه. ويعبر عن ذلك بعض العلماء بقولهم كل ما ثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بما يوافق مقصود العقد ويمكن الوفاء به صح، يصح أن يصرح المتعاقدان بخلاف المتعارف عليه. فإذن التصريح هنا بما يخالف العرف يبطل عمل العرف ويبطل دلالته. مثلا من أمثلة ذلك قالوا لو اضطرد العرف على أن العامل إنما يعمل بالنهار ولا يعمل في الليل، العرف مثلا شخص استأجر أجيرا والعرف أن نوع هذه الإجارة وهذا العمل أنه يعمل فيه بالنهار وأنه لا أن الأجير لا يلزمه أن يعمل بالليل، يستحق الأجرة لو عمل بالنهار فقط واستراح بالليل. لكن مثلا المستأجر أو المتعاقد اشترط على هذا الأجير وصرح بأنه لن يستحق الأجرة كاملة إلا إذا عمل ساعتين في كل ليلة مثلا، لا بد أن يعمل ساعتين في الليل حتى يستحق الأجرة كاملة، وأنه إذا لم يعمل بالليل يخصم من أجرته مثلا كذا وكذا، والرجل قبل وتم توقيع العقد على هذا. لأن لما جاء وقت صرف الراتب الرجل لم يعمل بالليل واكتفى بالعمل بالنهار ولم يعمل بالليل، وجاء يريد الراتب كاملا وقال والله الناس تعارفوا على أن العمل يكون بالنهار وهذه الوظيفة لا تؤدى في الليل وكذا، فهنا يقال التصريح يقدم على العرف، لا يعمل بهذا العرف، وذلك لأنه يخالف التصريح. مثلا لو استعار شخص سيارة من آخر وكان العرف أن المستعير له أن يستعمل السيارة ما شاء في حدود ما تعرف عليه، طبعا هناك أشياء متعارف عليها أنه مثلا لا يحملها فوق طاقتها ولا يعني يخل مثلا بالأمور المطلوبة في صيانتها وكذا، هذه أعراف متبعة لو قصر فيها يلزم لأن يعوض صاحبها عما تسبب فيه من تلف أو تفريط أو كذا. لكن مثلا لو أن المعير للسيارة اشترط عليه ألا يستعملها أكثر من مرتين في الشهر، وكل مرة مثلا لا يزيد عن كذا ميلة، حدد له قال إنه لا هذه السيارة أعيرك إياها بشرط أنك تستعملها لا تستعملها أكثر من مرتين في الشهر وكل مرة منهما لا تزيد عن كذا من الأميال أو كذا، فهنا هذا تصريح بخلاف ما تعرف عليه العرف أنه استعار السيارة لمدة شهر أنه يستعملها في حدود ما تعرف عليه بدون أن يحملها فوق طاقتها ولا أن يستعملها استعمالا يعني لم يجر العرف أن يستعمل بها. لكن إذا كان هناك شروط زائدة يجب عليه أن يلتزم بهذه الشروط التي تم التصريح بها وتقدم على العرف. أحسنتم، يعني من العبارات الشائعة يعني العقد شريعة المتعاقدين أو كذا، يعني القصد طبعا يعني فيما لا يخالف يعني الشرع ولا يخالف أحكام الشريعة فالعقد يحتكم إليه ويرجع إليه ويكون مقدما على الأعراف في هذه الحالة. لكن الأشياء التي لم ينص عليها في العقد الأشياء التي لم يصرح فيها في العقد ولا فيها حكم شرعي في الكتاب والسنة، فهنا يحتكم إلى العرف في الفصل بين المتعاقدين إذا كان هناك بعض الأمور لم ينصوا عليها ولم يبينوا ماذا يعمل فيها، فهنا يحتكم إلى الأعراف الشائعة للفصل بينهما. طيب، إذن هذه أربعة شروط لا بد منها حتى يعمل بالعرف أو حتى يعمل بالعادة. هناك أيضا تقسيم للعرف إلى عرف لفظي وعرف عملي، هناك عرف قولي وعرف عملي، أو عرف قولي وعرف عملي أو فعلي. فالعرف القولي هو أن يشيع بين الناس استعمال بعض الألفاظ أو التراكيب في معنى معين، بحيث يصبح هذا المعنى هو المتبادر إلى الأذهان عند إطلاق هذا اللفظ. واضح؟ يعني مثلا زي إيه؟ زي لفظ اللحم، لفظ الدابة مثلا، شخص حلف ألا يأكل لحما، ماشي، شخص حلف ألا يأكل لحما. طيب، السمك فأكل سمكا، هل يكون حنث في اليمين أم لا؟ شخص حلف قال والله لا آكل اللحم ثم أكل سمكا، هل يحنث في اليمين نقول عليه كفارة يمين أو ليس عليه كفارة يمين؟ هنا على حسب العرف. طبعا في لغة العرب وفي القرآن الكريم أن السمك لحم، قال تعالى تستخرجوا منه لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، فبين امتن الله تعالى على الناس بأنهم يأكلون لحما طريا من البحر وهو السمك، سماه الله تعالى لحما، وفي لغة العرب السمك يسمى لحما. لكن العرف مثلا إذا كان العرف الشائع في البلد أن اللحم غير السمك، اللحم يقصد به البقر أو الغنم أو الإبل أو كذا، وأن السمك هذا نوع آخر غير اللحم. ففي هذه الحالة إذا حلف ألا يأكل لحما فأكل سمكا، والعرف أن اللحم أن السمك لا يسمى لحما، فلا يحنث في هذا اليمين. أو مثلا إذا قال مثلا اشتريت، مثلا شخص باع سيارته لآخر مثلا $5,000، خلاص، وتعاقدا على ذلك وأعطاه السيارة والمشتري سوف يأتيه بالدولارات مثلا غدا، فجاء من الغد وجاي دولارات مثلا كندية ولا دولارات استرالية ولا كذا، وقال له والله دولارات اتفقنا ان $5,000 ما حددناش بأي نوع من الدولارات، هذه دولارات. فهنا فاختصم إلى القاضي، القاضي هنا يحكم لأن العرف في هذه البلد أن الدولارات يقصد بها دولارات أمريكية، بينما لو كانوا مثلا في استراليا ولا في كندا ولا في كذا لحكم بينهم بأن الدولارات تكون كندية، لو قالوا لا أنا قصدت دولار أمريكي، بس هو العرف في كندا أنه إذا قال دولار يقصد دولارا كنديا، يبقى هنا يحتكم إلى العرف يعني في هذه الحالة، إلا أن يصرح بخلافه ذكرنا، يعني إلا لو العرف في البلد من الدولارات معناها دولارات أمريكية، بس هم اشترطوا في العقد ونصوا على أن باع السيارة $5,000 مثلا كندي، فهنا يعمل بالتصريح هنا ويقدم على العرف في هذه. لكن إذا لم يكن هناك تصريح بخلاف ذلك فيعمل بالعرف. فهناك عرف لفظي، يعني ألفاظ تعرف على استعمالها بمعان معين وبدلالات معينة، فيرجع إلى العرف في معرفة هذه الدلالات. النوع الثاني هو العرف العملي، وهو اعتياد الناس على شيء من الأفعال العادية أو المعاملات المدنية، كالأفعال العادية مثل الأكل والشرب واللباس وكذا، والمعاملات المدنية اللي هي البيع والنكاح والقبض وكذا، يعني يرجع إلى أعراف الناس لتفسر هذه المعاملات التي تجري بينهم. ذكرنا تقسيما آخر للعرف إلى عام وخاص. هناك عرف عام الذي يعم جميع الناس في جميع البلاد على اختلاف الأزمان والبيئات وكذا، وهناك عرف خاص يخص بلدا دون بلد أو أشخاصا دون آخرين أو يخص فئة معينة من الناس. يعني هناك أعراف خاصة مثلا بالنجارين أو خاصة بالفلاحين أو خاصة بكذا، يعني أشياء تعرفوا عليها فيما بينه، فهناك أعراف خاصة بفئات معينة دون فئات، أو ببلد معينة دون بلد أو كذا. وكذلك تقسيم آخر للعرف إلى عرف صحيح وعرف فاسد. العرف الصحيح هو ما لا يخالف النصوص الشرعية ولا الإجماع ولا يؤدي إلى مفاسد أو كذا، يعني ما لا يخالف الشرع. والعرف الفاسد هو ما يخالف الشريعة. من أمثلة العرف الفاسد يعني ذكرنا زي مثلا تعرف الناس على شرب الخمر أو أكل الربا أو التبرج أو كذا. من أمثلة يعني تطبيقات العرف الفاسد الذي لا يعمل به أن شخصا أقرض آخر $1,000 مثلا، فجاء المقترض يرد إليه $1,000، أقرضه $1,000 ليردها بعد شهر، فجاء بعد الشهر ورد إليه إيه؟ قال هذه خصمت منك $1,000، هذه $1,000 تفضل. فقال له لا أريد إيه؟ فائدة ربوية. الناس تعرفوا أن اللي يأخذ 1,000 يرجعها 1,100 بعد الشهر، فأريد إيه؟ فائدة ربوية. ورفض أن يأخذ المبلغ بدون فائدة، وقال هذا العرف، الناس تعرفوا على هذا، اللي بيأخذ 1,000 بيرجعهاش 1,000، لابد أن يزيد عليها أو كذا. فحتى لو كان الناس فعلا قد تعارفوا على هذا فيما بينهم في هذا المجتمع وكذا بسبب الانحراف والبعد عن الشريعة، فهذا العرف عرف فاسد لا يعمل به. إذا احتكم إلى القاضي يبطل هذا العرف ولا يعمل به لأنه يخالف الشرع. نعم. مثلا الأخذ بالثأر مثلا هذا من الأعراف الفاسدة، وأد البنات كذا، كلها يعني هناك أعراف الشرع أبطلها وكانت موجودة قبل الإسلام، الشرع أهملها وأبطلها و لم يلتفت إليها. طيب هناك أمثلة تطبيقية كثيرة يعني في لهذه القاعدة، العادة محكمة أو كذا، يعني ذكرنا في الحقيقة ذكرنا يعني في ثنايا حديثنا عددا كافيا من الأمثلة، مثل تقدير النفقة للزوجة والأولاد والأقارب، ومثلا مصارف الأوقاف وشروط الواقفين وكذا، في تطبيق هذه المصارف تطبيق هذه الشروط وكذا يرجع فيها إلى الأعراف. يعني إلى غير ذلك، يعني ذكرنا عددا من الأمثلة إن شاء الله فيه كفاية. طيب بعد ذلك البيت 29 ذكر فيه قاعدة أخرى وهي إيه؟ معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. وهذه قاعدة تقول من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فهذه قاعدة شرعية، ولعلنا أشرنا إليها من قبل إشارة موجزة في أثناء قاعدة الأمور بمقاصدها. ذكرنا قاعدة الأمور بمقاصدها، أو بعبارة أخرى الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات أو الأمور بمقاصدها. هذه قاعدة كبرى يتفرع منها قواعد، وهذه القاعدة اللي هي من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه تعتبر من القواعد المتفرعة من قاعدة الأمور بمقاصدها، تعتبر متفرعة من قاعدة الأمور بمقاصدها. ومن تطبيقات هذه القاعدة أن من قتل مورثه فإنه لا يرث، من قتل مورثه لا يرث، يعني إذا قتل شخص أباه استعجالا للميراث حتى يرث فإن الشرع يعاقبه بأن يحرمه من الميراث، لأنه من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث. كذلك إذا قتل العبد المدبر سيده، العبد المدبر هو الذي قال له سيده إذا مت فأنت حر. أحيانا السيد يقول لعبده إذا مت فأنت حر، فهذا يقال اعتق عن دبر، يعني بعد وفاة سيده سيصبح حرا. فأحيانا العبد يستعجل الحرية فيقتل سيده استعجالا للتحرر، فالشرع هنا يعاقبه بأنه يستمر في الرق. إذا قتل العبد المدبر سيده يعاقب بأن يستمر رقيقا ولا يحرر. وكذلك أيضا من طلق زوجته في مرض وفاته، من طلق زوجته في مرض وفاته حتى لا ترث منه، يعني بعض الناس وهو في مرض الوفاة يطلق زوجته حتى لا ترث منه، فالشرع يعاقبه بأنها ترث. في هذه الحالة عقابا له لا يعمل بهذا التطليق وترثه الزوجة. هناك طبعا خلافات بين الفقهاء، هل ترث ما لم تنقضي عدتها أو ترث حتى لو انقضت عدتها ما لم تتزوج بآخر، أو ترث حتى لو انقضت عدتها وتزوجت بآخر. ثلاثة أقوال. بعض الفقهاء قال المرأة المطلقة في طلقها زوجها وهو مريض مرض الوفاة ترث، بس بشرط إيه؟ ألا تكون العدة قد انقضت. والرأي الثاني قالوا ترث حتى لو انقضت عدتها طالما لم تتزوج بشخص آخر. والرأي الثالث قالوا حتى لو طلقها زوجها واعتدت وانقضت العدة وتزوجت بشخص آخر ثم مات طليقها السابق من مرض وفاته فإنها ترث منه، لأن مرض الوفاة قد يطول، ربما يستمر سنوات بصاحبه، يعني هو المرض الذي جرت العادة أن من أصيب به مات بسبب مرض مزمن يميت صاحبه، واستمر هذا المرض وظل يتنامى ويزداد حتى مات صاحبه منه، قد يستمر عدة سنوات. ففي بداية مرضه طلقها واعتدت وتزوجت بشخص آخر، فكثير من الفقهاء قالوا ترث حتى لو تزوجت بشخص آخر، ترث من زوجها السابق رغم أنها أصبحت مطلقة وانقضت عدتها وتزوجت، ومع ذلك ترث من باب من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وألحق العلماء به من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، فمما ينعم به أهل الجنة شرب الخمر ولبس الحرير، ومن فعل ذلك في الدنيا فإنه يحرم منه في الآخرة. نعم، ورد في بعض روايات الحديث من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة ولو كان، لكن في الحقيقة يعني من العلماء من ضعف هذه الزيادة وقال هذا في حق من لم يتوب يعني، وأما من تاب فإن شاء الله يرجى له أن يشربها. وكثير من يعني الصحابة رضي الله عنهم وكذا كانوا يشربون الخمر قبل إسلامهم وكذا، ثم أسلموا وتابوا، فالإسلام يمحو ما قبله والتوبة تمحو ما قبلها. نعم، يعني قلنا الصواب أنه لو كان مسلما يشرب الخمر ثم تاب من ذلك فالتوبة تمحو ما قبلها و لا يحرم في الجنة إن شاء الله من شرب الخمر، يعني إنما يحرم من شرب الخمر في الجنة من مات مصرا على شربها لم يتب من ذلك. من كان يعني ملازما لشرب الخمر ومات وهو يشربها فهذا حتى لو دخل الجنة يعني وعفي عنه فإنه يعاقب بألا يشرب الخمر في الجنة. نعم نعم، الخمر في الآخرة لا تسكر، ولكن يعني هناك لذة في شربها كما في الآيات الكريمة يعني. كذلك مما ورد في أدلة هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه، أو ثم أكلوا ثمنه. فحرم الله تعالى عليهم اليهود، حرم الله عليهم شحوم الميتة، مش شحوم الميتة، حتى شحوم البقر لما في يعني الرواية المعنى هنا شحوم الميتة، لكن في روايات أخرى لما حرم الله عليهم الشحوم، لأنه حتى شحوم البقر والغنم حال الحياة حرمت عليهم إلا مواضع معينة، كما قال تعالى: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، يعني إلا الشحوم التي في الظهر أو الحوايا ما احتوى عليه اللحم أو الشحوم المختلطة بالعظم، فهذه أبيحت لهم، وما عدا ذلك من الشحوم حرم عليه. فلما حرمت عليهم الشحوم جملوها، يعني صهروها وأذابوها فباعوها وأكلوا ثمنها. ف يعني هنا هذا الحديث أفاد أن من يعني احتال واستعجل شيئا، يعني حرم عليهم وقصدوا قصدا فيه احتيال واستعجال لشيء محرم قبل أوانه، فعوقبوا بالتحريم. كذلك لما اصطادوا يوم الجمعة، يعني حرم عليهم الصيد يوم السبت، فوضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد وكذا، فحرم عليهم أن يأكلوا من هذا السمك، لأنهم يعتبرون قد احتالوا على تحليل الحرام أو تحريم الحلال. كذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، يعني هذا من ضمن أدلة هذه القاعدة. الآن امرأة طلقت آخر ثلاث تطليقات، فهي تحل لزوجها الأول إذا تزوجت رجلا آخر وطلقها، فتحل لزوجها الأول، فهو استعجل تحليلها له فجاء بشخص وأمره أن يتزوجها من أجل أن يطلقها لتحل له، فاستعجل تحليلها له قبل أوانه، هو أوانه يعني إذا تزوجها شخص وطلقها عندما يرغب في ذلك، وتزوجها نكاح رغبة لا نكاح دلسة، يعني ليس من أجل يعني التغرير من أجل التحليل، وإنما تزوجها راغبا فيها وحصل بينهما خلاف وطلقها، تحل لزوجها الأول. فإذا استعجل ذلك قبل أوانه وأتى بشخص فتزوجها ليطلقها ليحللها له، لم تحل له، الشرع هنا يعاقبه بألا تحل لزوجها السابق في هذه الحالة إذا كان التحليل عن طريق محلل. فهذه بعض أدلة هذه القاعدة وبعض تطبيقاتها. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر في شرح منظومة القواعد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.